أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء خبرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أعلى الناس منزلة وأعظمهم قدرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته في حصة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. يحضر معنا كالعادة الدكتور عبد الله خليف. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ما كنا دكتور تحدثنا في الحلقات السابقة عن الإعجاز العلمي في خلق الجنين، ثم تحدثنا عن خلق العظام والمفاصل، جاء الوقت باش نتكلموا على طور الولادة. وهنا دكتور نحب نستوضح منك عن شيء معين، وهو دراية الجنين بوقت الولادة، وإنه يلزم في وقت من الأوقات إنه ينزل من عبر عليه بمرحلة المخاض. لو كنت تفضل دكتور وتوضح لنا الأمر هذا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الجنين قبل ما يخطو الخطوة الأولى في الحياة، في الحياة الدنيا هذه، ويستقبل الجنين دنياه الجديدة، فما تحذيرات لازمة قبل الولادة. بطبيعة التحذيرات هذه أنا ما نقصدش بها البسيسة والزرير والحنة والحرقوس والملاحف وهالدبش، هذي الكل متكلفين به والديه بطبيعة. أما المقصود به هو كالسائل اللي يقوم تلقائيا بتوسيع عنق الرحم. ونعطيكم لهنا فكرة، كونه العنق متاع الرحم هو في العادة يكون مغلق أو شبه مغلق، وما يتجاوزش القطر متاعه نصف سنتيمتر، الديامتر متاعه ما يتجاوزش نصف سنتيمتر، لكن وقت الولادة يصبح القطر متاعه تقريب 10 سنتيمتر في المعدل أو أكثر من ذلك، يعني تضرب في 20 مرة. كذلك فما سوائل أخرى الدور متاعها الأساسي هو تسهيل الطريق اللي يخرج منه الجنين، باش يجعله لزج ومعقم في نفس الوقت، وهكا تتوفر للأم والجنين الولادة السهلة نسبيا والمعقمة اللي تحمي الأم والجنين من الجراثيم. نقطة أخرى اللي ذكرتها أنا في الحلقات السابقة أستاذة عايدة وأستاذ المستمعين، كونه الجنين يلزمه يدور ويتحرك ويحرك رجليه باش ياخذ أفضل وضع ملائم للعبور إلى الخارج، فيدخل راسه في عنق الرحم حتى يمكن له الخروج إلى الدنيا بأمان وبأكبر نسبة من الأمان. شنو السؤال الثاني أستاذ عايدة؟ قلت لي بقيت سؤال دكتور. أنا قلت لك كيفاش يعرف الجنين وقت أيوة. الولادة بالضبط، فيتقلب أو يتحرك راسه إلى الجهة الأمامية وباش توصل تاع عملية الولادة، يتحرك راسه إلى الأسفل. نعم. بطبيعة أنا هذا باش نجاوبك عليه، لكن على حساب الوقت متاع الحصة هذه إن شاء الله السادة المستمعين ما يتضجروش. المهم الإفادة تحصل دكتور بإذن الله. لي أنا أولا ثم السادة المستمعين. يعني سؤالك تقصد به كيفاش يستطيع مخلوق ما خرجش للدنيا معرفة أنا هي الأوضاع الأنسب للولادة باش ما تتعثرش الولادة أولا عليه هو ثم على الأم، ثم كيفاش يعرف الوقت متاع الولادة متاعه اللي هو وقتها حان. طيب الإنسان العاقل اللي يبحث في قدرة الخالق سبحانه وتعالى والحكمة متاعه ورحمته بكل شيء مهما كان اعتقاده، ويسأل كما سألت سيادتك أنت، ويقف أمام التفاصيل هذه بما أوتي من علم ومعرفة، ما يكونش بطبيعة مثله كيف البهائم ولا الأنعام، كما قال سبحانه وتعالى إنهم كالأنعام بل هم أضل. يعني شنو نقصد من كلامي هذايا؟ المقصود من الكلام تاعي نسأل سؤال يتعلق بهالموضوع أو بنوع من الناس اللي ذكرهم المولى سبحانه وتعالى إنهم كالأنعام بل هم أضل. للأسف العباد هذو مرة موجودين عنا برشا في المجتمعات متاعنا، مش نقصد في تونس، لا في كل المجتمعات شرقا وغربا. نسأل السؤال شنو الفرق ما بين هالنوع متاع العباد اللي ما يتسألوش الأسئلة كما طرحتهم سيادتك أنت، وبينهم بين بعض الحيوانات يعني هصنف من البشر هذايا ما فماش فرق بينه وبين الدواب. نزيد نوضح كلامي أكثر. مثلا الصنف من البشر هما يشتغلوا، كذلك الحمار يجر العربات ويحمل الأثقال. الصنف من البشر أو النوع من الناس هذوما يأكلوا الخبز، والحمار يأكل القرت والتبن والشعير. الصنف من الناس هذوما يولدوا ويجيبوا الصغار، والحمار يجيب الشحوش. شنو الفرق بينه وبين الحيوان؟ يعني هنا نزيد نوضح كلامي أكثر أستاذ عايد، ربما أنت قاعدة تتساءل شنو الحديث اللي يقول فيه هذا. يندرى فماشي نهار من نهارات حمار يسأل منين جاه الشعير هذايا، وشكون اللي غرسه، وش بيه المطر ما صبتش لتوا باش ينبت الشعير هذايا، ومنين باش ياكل وكيفاش، وين دراه الشعير اللي ياكل فيه، دراه هذايا سقوي والا بعلي. يندرى الدجاجه مثلا تسالش نفسها كيفاش يتم تلقيح البيضه، والا علاش تبقى 21 يوم الفرخ نتاعها يبقى 21 يوم في درجه حراره 38 مئويه حتى تفقسك البيضه هذه، وشين المراحل اللي تم النمو فيها في الجنين وهو في البيضه نتاعو او الفرخ في البيضه نتاعو. أنت بالفعل عجبتني بطرح السؤال هذا يا أستاذة عايدة، والله ذكرتني في بعض المرات فما مريض جاي عدي عندي وعنده للأسف صدمة نفسية، وكان وقتها منهار ومتوتر، فسألته سؤال وجيه ومحدد، قلت له شنو سبب وجودك في الحياة الدنيا هذه؟ والله حرفيا إيش قال لي؟ قال لي بالتوازن الطبيعي، وقال لي كذلك بضرورة الحياة. وتعرفوا شو معناتها التوازن الطبيعي؟ هو يقصد بالتوازن الطبيعي هو كما ربي خلق القطوس خلق الفار، كما خلق الثعلب خلق الأرنب، كما خلق العقرب خلق القنفذ، وهكذا. يعني الدور متاعه في الحياة خلقه وقدامه شخص آخر مخلوق، الله أعلم شنو التوازن اللي يقصد به هذا. هنا الإنسان يلزم يعمل العقل متاعه يعمل العقل متاعه باش يعرف الحقيقة اللي ما يزمنش ينغفلوا عليها، وهي كون الكثير من الناس تمضي بهم الحياة من غير ما يعرفوا الغاية من وجودهم في الحياة هذه، ولا حتى يحقوا شيء فيها من الواجبات متاعهم في الحياة الدنيا، وتنتهي الأجل متاعهم، وكل واحد منهم يخرج منها صفر اليدين من الحسنات وكاهل مثقل بالذنوب والسيئات. الإنسان كما أمر المولى سبحانه وتعالى، ما زلت ما جاوبتكش على سؤالك أستاذ عايدة، الإنسان بصفة عامة هو يلزم يعمل العقل متاعه كما أمر المولى ويفكر وما يقفش مهما واجهته من عقبات، بل يلزمه يجعل من الفشل مطية للنجاح. ولو كان تستمع أنت وسادة المستمعين وسمحني إذا كان زيد نخرج شوية عن الموضوع الرئيسي متاعنا، الموضوع الرئيسي متاعنا، المولى سبحانه وتعالى إيش يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكا قال المولى سبحانه وتعالى. الكثير منا يفهم الآية هذه فهم سطحي، ويعتقد كونه المولى سبحانه وتعالى يأمرنا بالإنعزال في المساجد والتفرغ للصلاة والصيام والذكر. لا، هذا بالفعل هو جزء من العبادة، لكن ليس كل العبادة. يندرى ما سمعتوش قول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يكره العبد البطال، فأنت وقت اللي تشتغل شغل مشروع باش تقوم بالنفقة على أهلك بالحلال أنت في عبادة وقتها، وقت اللي تقوم بشراء كل ما يلزمك في حياتك اليومية وتنفق على أهلك بالحلال أنت في عبادة، وقت اللي تخرج في نزهة وتتأمل في ملكوت الله وعظمة خلق المولى سبحانه وتعالى أنت وقتها في عبادة، وقت اللي تجلس أمام الحاسوب وتفتح الشبكة العنكبوتية وتبحث وتنمي المعلومات متاعك وتفيد وتستفيد بما هو مشروع وتبتعد عما نهى الله عنه أنت وقتها في عبادة. وإن شاء الله باش نقدم حصة هذه توضح وتبين كيفاش المسلم يمكن له باستطاعته باش يجعل العبادة متاعه يعني تبدأ موجودة في كل حركاته اليومية العادية والمشروعة ويثاب عليها بإذن الله. على كل حال نعتذر منكم من السادة المستمعين على الإطالة هذه، ونعود للإجابة على سؤالك أستاذة عايدة، كيفاش يعرف الجنين أنه حان الوقت متاع الولادة متاعه؟ وأنا نزيد نسأل سؤال آخر هنا في النسق هذا، شكون اللي أخبر الجنين كونه عينيه مستعدة للرؤية ويمكن له باش ينزل إلى الدنيا بأمان؟ وشكون قال له كونه الرواري متاعك ما ينقصها حتى شيء وتنجم تخرج للدنيا وتنجم تتنفس عادي؟ وشكون قال له اللي الدماغ متاعك أو المخ متاعه أخذها شكله النهائي؟ وهكذا، من يقوم بإعلام الجنين وإخباره حتى يستطيع وحده الخروج من الرحم؟ أولا هو إلهام من الله سبحانه وتعالى وقدرة المولى سبحانه وتعالى في خلقه، وثانيا فما إفرازات عديدة من الأنزيمات والهرمونات اللي تكون عندها دور أساسي في تقلص الرحم للأم لمساعدة الجنين على الخروج من الرحم، وهي مسؤولة كذلك على جعل الجنين يطالب بالخروج إلى الدنيا ومغادرة الرحم حتى يعمل على روحه كما يقولوا، ويتنفس بالرواري متاعه ويبدأ في تسلم استقلاله النسبي الأول، بطبيعة مش استقلال نهائي على خاطر دي ما يبقى مرتبط بأمه، استقلال نسبي عن الأم. لكن شكون أخبر هالهرمونات والأنزيمات هذه بالقيام بدورها في هاك اللحظة هذيك؟ وسؤال آخر عظيم أستاذ عادة وأستاذ المستمعين، شكون اللي أعلم ولا شكون اللي أخبر صدر المرأة يعني باش تهيأ وتستعد استقبال الجنين وتدر أكل حليب في كل الفترة هذيك؟ يندرها هذه الصدفة اللي حضرت هالشيء هذا الكل هي ربما صدفة حكيمة كما يقول البعض. نعود اللي قلته آنفا وهو الإلهام وقدرة المولى سبحانه وتعالى وراء كل هذا التناسق والتنظيم. فنحن نعرف كونه لكل أجل كتاب، ولكل واحد منا عنده عمر محدد ما يزيدش وما ينقصش، ونحن نعرف وكونه الإنسان إذا حضرت المنية متاعه يعني الأجل متاعه ما ينجمش يزيده حتى حد، لا لحظة ولا دقيقة ولا أصغر ولا أكبر من ذلك في العمر متاعه. وكلنا نتأكدوا كونه النهاية الحتمية هذية ما يكونها حتى حد، وهي ما يعلمها كان المولى سبحانه وتعالى، وهو الوحيد متفرد بهالمعلومة هذية. وكما سبحانه وتعالى جعل النهاية لكل شخص، كذلك المولى سبحانه وتعالى جعل البداية وتفرد وحده بعلمه بهالبداية هذه. نعطي مثال، مثلا شخص باش يعيش 75 سنة، اثبت معايا أستاذ عايدة وأستاذ المستمعين، شخص باش يعيش 75 سنة وستة أشهر وعشرة أيام وثلاثة ساعات وعشرين دقيقة وخمسين ثانية، المولى سبحانه وتعالى حدد كما حدد له النهاية هذه وهو العمر هذايا، أعطى الإذن لسيدنا عبد الرحمن، نعرفش عارفوه ولا، سيدنا عبد الرحمن اللي هو سيدنا عزرائيل، ينعم سيدنا عزرائيل عنده اسم ثاني وهو سيدنا عبد الرحمن، أعطى الإذن لسيدنا عزرائيل باش يقبض له الروح متاعه فك اللحظة هذيك. لكن من وقتاش باش يبدأ يحسب له فك ال 75 سنة وست أشهر والأيام والدقائق اللي كنت نقول فيها؟ فك اللحظة اللي قررها المولى سبحانه وتعالى باش ينزل الجنين من بطن أمه، وقتها يبدأ يتسجل يعني الكونتر أو العداد يبدأ يحسب من وقتها باش يتخلق وكل 75 سنة وستة أشهر والعشرة أيام وهكذا. إذن المولى سبحانه وتعالى هو اللي حددك اللحظة هذيك ويعطي الإذن لك الأنزيمات هذيك وكل إفرازات هذيك باش تخرج، وكما حدد النهاية حدد سبحانه وتعالى البداية. تذكرت لهنا والله أستاذ عايدة إذا كان مازال عنا الوقت، تذكرت يروى كونه فما مرة سيدنا عبد الرحمن اللي هو سيدنا عزرائيل تقدم من شخص واللي هو حان الأجل متاعه، مازالت له لحظات باش يقبض له الروح متاعه، فارتعد منه الشخص هذاك وكان على علم باللي هو جابش يقبض له الروح متاعه، فطلب منه باش يمهله لفترات أو لأيام أو لساعات الله أعلم قداش. فرد عليه سيدنا عبد الرحمن وقال له لا، أنت توا عندك الفترة الزمنية متاع عمرك جات ويلزمني أن أقبض لك روحك. قالوا لا تنجمش تزيدني حتى لحظات أخرى؟ قالوا لا، طلبك هذا ما هوش ممكن باش نلبيه لك، علاش؟ على خاطرك باش إذا كان باش نزيدك أنا مثلا ساعة ولا أكثر ولا أقل، راك باش تاخذ الهواء متاع غيرك تتنفسه، وراك باش تشرب الماء متاع غيرك، راك باش تاكل طعام غيرك، لكن ربي ما قدر لك كان أكل مقدار هذاك. وهذاك علاش الآية اللي ذكرتها لي في حصة أخرى أستاذة عايدة، كان ربي خلق كل شيء بمقدار. فالمولى سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قدر معين، وليس من حق أي شخص باش يتجاوز أكل الحق هذاك، سواء في عمره وإلا في نفس متاعه وإلا في ماكلته وإلا في شربه وإلا في ماله. فأنصاع وقتها كالعبد هذاك وتقبضت الروح متاعه في الأجل متاعه، وكما جاء تو الوقت متاعنا ونسمح السادة المستمعين وقل لهم بارك الله فيكم وإن شاء الله شهيدكم طيبة. بارك الله فيك دكتور، ربي يختم لنا أيامنا الكل بالسعادة والهناء، وإن شاء الله ربي يمتعنا بالصحة والعافية ويرزقنا حسن الخاتمة. أنا في الختام نحب نذكر قولة هي إن شاء الله يسعفنا الوقت، هي مهيش طويلة ياسر، للمفكر تولتسوي يقول: يكفي محمدا فخرا أنه خلص أمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة، وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم، وأن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون؟ قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.